الكلمة الثالثة ألا وهي أن تثبتوا على قول. اثبتوا على قول، وهذه الكلمة سواء كانت للحزبين القدامى أو للحزبين الجدد، ونسأل الله أن يسلمنا جميعا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. الشاطبي رحمه الله في أول كتاب الاعتصام تكلم في هذه المسألة بأن الحزبيين اتفقوا على شيء يختلفوا في الطريقة ويتفقوا في شيء، فإذا كنت ترد على الخوارج في التكفير الحكام قالوا أنت مرجئ، وإذا رددت على المرجئة قالوا أنت من الخوارج، وإذا رددت على الحزبيين في الخروج في المظاهرات وكذا وكذا وكذا قالوا أنت مدخلي، وإذا رددت على بعض الناس مخرجي مش مدخلي كمان. اثبتوا على قول، يعني نريد أن تثبتوا على قول. انتبه، فلتجعل ميزانك إيه؟ الكتاب والسنة. كل من أخطأ فإنما يرد عليه بحسبه. الشاطبي رحمه الله كان بيتوجع في المسألة دي، فبيقول إيه بعد أن بين في المقدمة، قال فنظرت فرأيت الأمور من المحدثات وغيرها فتردد النظر، يعني تردد نظري. الشاطبي يقول تردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس بدعة العصر الحزبية والتقليد الأعمى، هذه بدعة العصر. ما كفر كثير من الناس وثبتوا على كفرهم إلا بتقليد الآباء، إن وجدنا آباءنا على أمة. ما خرج ناس في المظاهرات والاعتصامات وقتلوا إلا بسبب تقليد المشايخ، إذا قلت له اتق الله يقول لك يعني فلان ده مش فاهم، يعني الشيخ الفلاني الكبير ده مش فاهم، واضح. ودخلوا الأحزاب بالتقليد الأعمى، فإذا قلت لهم اتق الله يقول لك يعني أنت تفهم عن الشيخ فلان والشيخ فلان، وإذا خرجوا على كذا اتقوا الله يعني أنت لا تفهم في كذا وكذا، فارتكبوا كل الموبقات بسبب ماذا؟ بسبب هذا التقليد الأعمى. حتى إذا أراد أناس أن يتركوا الحزبية القديمة ويدخلوا السنة أخذوا معهم شنطة الحزبية أيضا. إن لم يكن فلان في الحزبية القديمة ففلان يأخذ معه شنطة الحزبية أيضا. وأنا قد ذكرت قبل ذلك الرجل الذي تاب من المعاصي وكان يحب أن يشاهد التلفاز ليل نهار، أفلام مسرحيات، ماسك الجورنان. قصة دي حقيقية، مش لا حقيقية وقعت. بيمسك الجورنان بيشتريه عشان بس يعرف ليه الأفلام إمتى والمسرحيات إمتى وبرامج إمتى ومش عارف إيه، والقصة دي عشان يبقى فاهم وينام في وقت الراحة ويقول للحاجة ولا الحاجة صحينا عشان إيه في فيلم مش عارف إيه لازم أقوم له، لازم عارف لو ما صحيتونيش هيبقى يوم اسود عليكم. الراجل ده كان كده ليل نهار، القصة بتاعته ده عايش فيه. فتاب، تاب الله عليه، جماعة طيبين خدوه قالوا طيب والله يعني الصلاة وكذا وكذا، تاب والحمد لله. فجاء وقت في رمضان للاعتكاف، فقال والله في اعتكاف وهذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاستعن بالله كده وتعالى واحضر معنا وتحضر أيام كويسة جدا هتاكل فيها رز و... ها الله المستعان. فالمهم قال لهم طيب والله جزاكم الله خير فين المسجد يا اخواننا؟ كتبوا له العنوان بتاع. المهم راح جيب فالاخو بقى فرحوا الحمد لله تعالى اتفضل بقى وجهزوا له المكان بتاعه وكل حاجه شيل يا ابني الشنط شيل مش عارف ايه. اخوانه بقى بيعاونوا فجايب كرتونه معاه بيقول له ايه دي؟ بيقول لهم ده التلفزيون. فهو عايز يدخل المسجد عايز يدخل التوبة بإيه؟ بالكرتونة برضو. واضح؟ هناك أناس أسأل الله أن يتوب عليه ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا، نسأل الله أن يعافينا من كل سوء ويعافينا من الحزبية والتقليد الأعمى، ونسأل الله أن يرزقنا المتابعة. هناك أناس نسأل الله لهم ولنا العافية تاب من حزبيته القديمة فأراد أن يدخل إلى السنة لكن بكرتونة الحزبية. إن لم يكن حسان ففلان، إن لم يكن عبد المقصود ففلان، إن لم يكن كذا فكذا، تغيرت الأسماء. يريد أيضا أن يدخل فيها، خطأ. أنت دخلت أهل السنة، الولاء والبراء فيها للكتاب والسنة، الموالاة والمعاداة فيها للكتاب والسنة، ليست المدينة الماضية التي كنت فيها. اخرج من أرضك أرض السوء. لا، هنا عليها عنوان آخر، ليس عندنا صوفية وليس عندنا كهنوت، عندنا الولاء والبراء على الدين، على الكتاب والسنة. أحب شخصا ولكن أخطأ في مسألة ما، ظلم، لا أعينه على ظلم. شيخا آخر أنا أبغضه ولكن الحق معه. واضح؟ لا أعين هذا على ذاك. انتبه، أهل السنة لا يقدمون قولا ولا رأيا ولا فعلا على السنة. هذه هي السنة. وانتبه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الماضي. الشاطبي قال ماذا؟ قال فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس، فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالفة العوائد، لأن تخالف عادة الناس لابد أن يحدث أمور، لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها، إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل، لأنك ستتبع السنة سترى المشقات ولكن الذي يصبرك الأجر، والذي يصبرك العاقبة أنك ستموت. انتبه، أنت في عشية وضحاها تكون في عسكر الأموات، في قبر يطوى عليك تراب، وأنت وحدك تسأل. واضح؟ وهذا هو الذي يقوي قلبك فلا تضعف أبدا، أنك ستموت وتقبر وتبعث وتسأل، هذا الذي يقوي قلبك أن تتبع المنهج. واضح؟ قال على شرط المخالفة والسنة والسلف الصالح، فأدخل تحت ترجمة الضلال عائذا بالله من ذلك، إلا أني أوافق المعتاد وأعد من المؤلفين لا من المخالفين. فرأيت أن الهلاك، خد بالك من كلمة الشاطبي، فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة. الهلاك في اتباع السنة هو النجاة. هلاك لأنك سترى المشاق. ويؤتى النبي وليس معه أحد. واضح؟ فالهلاك في اتباع السنة هو النجاة. وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا، فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور، فقامت علي القيامة وتواترت الملامة، ووجه إلي العتاب سهامة، ونسبت إلى البدعة والضلالة، وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة. وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت، غير أن ضيق العطن والبعد عن أهل الفطن رقى بي مرتقا صعبا، وضيق علي مجالا رحبا. وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقة العادات أولى من اتباع الواضحات وإن خالفت السلف الأول. وربما ألم في تقبيح ما وجهت إلي وجهتي بما تشمئز منه القلوب، أو صرحوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون يوم القيامة. الشاطبي يقول: إما أن أوافقهم على ما يقولون، وإما أن أخالفهم. والهلاك في اتباع السنة هي النجاة. قال: فلما قمت بذلك قاموا علي بالجهالة والغباوة. يعني أنت يا شاطبي غبي، أنت كذا، ونسبوني إلى الفرق. قال: فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما يعزى إلى بعض الناس، بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة. قالوا عنه أن الشاطبي لا يرى الدعاء ولا يحب الدعاء. طب هل هو لا يرى الدعاء ولا يحب الدعاء؟ لا. طب فلماذا نسبوا إليه؟ لأنه قال لهم: الدعاء على هيئة الاجتماع هكذا، هذه إيه؟ هذه بدعة، بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الإجماع في أدبار الصلاة. كان عندهم كل أدبار الصلاة يلتزم الدعاء جماعي في أدبار الصلوات: الظهر، العصر، المغرب، عشاء، الفجر، يلتزمون الدعاء جماعي هكذا. قال: أيها الناس، هذه بدعة. قالوا: أنت لا تحب الدعاء. وطارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم، بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في خطبهم. نسبوا الشاطبي إلى أنه رافضي. طب لماذا رافضي؟ لأنه لم يلتزم دبر كل خطبة أن يدعو إلى الخلفاء الراشدين. قال: وهذا لم يكن في العهد الأول. وطارة أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة، وما أضافوه إلا من عدم ذكرهم في الخطبة. وطارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في الدين، وإنما حملهم على ذلك أن التزمت في التكليف والفتية والحمل على مشهور المذهب الملتزم لا أتعداه، وهم يتعدون ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه وإن كان شاذاً. وطارة نسبت إلى معاداة أولياء الله تعالى، وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين. الفقراء يذكرهم الشاطبي يعني الصوفية، لفظ الفقراء يذكرها كثير ابن تيمية، والشاطبي هنا في الاعتصام يقصد بهم الصوفية. وطارة نسبت إلى معاداة أولياء الله. أنت تعادي أولياء الله لماذا؟ لأنه عاد من؟ الصوفية. فلما عاد الصوفية صار معاديا لأولياء الله. وطارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم وجماعة الناس في كل زمان وإن خالف السلف الصالح، ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي وأصحابه والتابعون بإحسان. قالوا أنت مخالف للسلف الصالح، فلما قال لهم لما؟ قال لأنك تخالف الجماعة. الشاطبي يقول ولم يعلموا أن الجماعة هي ما كان عليه النبي والصحابة، وكذبوا علي في جميع ذلك أو وهموا، والحمد لله على كل حال. فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن ابن بطة الحنبلي، إذ حكى عن نفسه قال عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا، دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له، فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت واحدا منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وأرد سماني خارجيا، وإن قرأ علي حديث في التوحيد مشبها واضح سمى، وإن قرأ علي كتابا في التوحيد وقلت هذا ليس كمثله شيء هو السميع البصير فينسب إلى الله اليدين إلى الله اليدين والسمع والبصر وغيرها من الصفات سماني مشبها، وإن كان في الرؤيا يعني إن أثبت الرؤيا سماني سالميا، وإن كان في الإيمان سماني مرجئا، وإن كان في الأعمال سماني قدريا، وإن كان في المعرفة سماني كراميا، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبيا، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضيا، وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهريا، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنيا، وإن أجبت بتأويل سماني أشعريا، وإن جحدتهما سماني معتزليا، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شفعويا، وإن كان في القنوت سماني حنفيا، وإن كان في القرآن سماني حنبليا، وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد منهم إليه من الأخبار إذ ليس في الحكم والحديث محابة قال طعن في تزكيتهم. ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله ما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيرهم، وإن دهنت جماعتهم أسخطت الله ولن يغنوا عني من الله شيء، وأنا مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الغفور الرحيم. هذا تمام الحكاية، فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع. واضح؟ أنت إن وافقت فلان ستسخط عليك الجماعة الأخرى، ولو وافقت الجماعة الأخرى ستسخط عليك الجماعة الأخرى. واضح؟ وإن وافقت الاثنين فأنت مداهن، وإن رفضت الاثنين فأنت متشبع بما لم يعط. طيب ماذا تفعل؟ أنت في حيرة. صحيح؟ إذن الهلاك في السنة في اتباع السنة هي النجاة، لأنك لن تسلم أبدا، أنت لن تسلم. افهم هذا، هذه هي القاعدة، أن تجعل الأصل عندك ما قال الله تعبدك به، ما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله هو وحده الذي تعبدك بأقواله وأفعاله وإقراره وبتركه وحده. وإذا أردت أن يثبت عندك الأمر فانظر إلى علماء الأصول اختلفوا في قوله الصحابة هو حجة أم لا. واضح؟ فما بال إذا كانوا أقوال الصحابة توزن بالكتاب والسنة فما دونهم من باب أولى. واضح الكلام؟ فلا يضعف قلبك إذا قيل لك فلان مدخلي فلان مرجئي فلان خارجي فلان كذا، سمي ما شئت، إنما الأصل إيه؟ الاتباع. ودعك من القائل القول صحيح أم لا. واضح الكلام؟